أفصل ولا أنهاه حتى أستفصل. اسمع المثال من السنة النبوية. دخل رجل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. قم أنت. دخل رجل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس ولم يأتي بتحية المسجد. هل نهاه الرسول عليه الصلاة والسلام وأمره أن يصلي؟ لا. قال له أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي، صلي ركعتين وتجوز بهما. اقرأ الحديث. ما هو يخطب؟ ماذا فعل الرجل؟ جلس. وتجوز يعني خفف. بارك الله فيه. هل النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه جلوسه دون أن يصلي قبل أن يسأله ويستفصل؟ الجواب لا. وإذا كان كذلك وجب عليك الاستفصال. رأيت إنسانا في هذا المسجد في رمضان يشرب، أتنكر عليه؟ أجيبه جماعة لا، حتى أسأل، لأنه ربما يكون مسافرا والمسافر له أن يفطر في رمضان. لا، دعنا من كلام المريض، لكن أنا أراه أصح ما يكون، لكن لا أنكر عليه لأنه يحتمل أن يكون مسافرا. إذن أقول له يا فلان كيف تشرب في رمضان، قبل أن أنكر عليه وأقول هذا حرام عليك وهذا لا يجوز. طيب، إذن لا بد أن نعلم أن الرجل خالف الأمر أو وقع في النهي. رأيت رجلا قد أمسك بيد امرأة يمسي في السوق، هل تنكر عليه وتقول يا فلان ليش تمسك يد المرأة أو لا؟ إيش أعمل؟ أسأل. إذا شككت فيه أسأل، إذا لم أشك فيه ما أسأل. إذا شككت فيه أقول من هذه المرأة اللي معك؟ إذا قال هذه أختي هذه زوجتي خلاص انتهى الموضوع. هذا إذا كان الرجل محل تهمة. أما إذا كنت لا تدري عن الرجل فلا تسأل، ولا يمكن أن نوقف كل إنسان مع امرأة ونقول تعال من هذه المرأة، هذا لا يمكن إطلاقا. لكن إذا كان الرجل محل تهمة فلا بأس أن أوقف وأقول من المرأة اللي معك. أو هل يجوز أن أضربه فعلا قبل أن أسأله؟ لا. طيب، الشرط الثاني إيش؟ أن يكون عند الإنسان علم بأن هذا معروف ترك أو منكر فعل. والثالث وأن يعلم أن هذا الرجل المعين وقع في المخالفة. الشرط الرابع أن لا يزول المنكر إلى ما هو أعظم، أن لا يزول المنكر إلى ما هو أعظم. فإن كان نهيك عن المنكر يستلزم أن يقع هذا المنهي بمنكر أعظم فلا تفعل. لماذا؟ لأنك إذا نهيته عن هذا المنكر الخفيف نقلته إلى منكر أغلظ. مثال ذلك، رجل عنده ولد متهاون في الصلاة، كان يأمره أن يصلي ولكنه متهاون، والتهاون في الصلاة أمر منكر، فقال أخرج هذا الولد من بيتي. ومعلوم أن وجود الولد في بيت أبيه أقرب إلى السلامة من كونه يخرج عن البيت، لأنه مراهق وربما يضيع ويضيع الصلاة وغير الصلاة. فهل من الحكمة أن أطرد هذا الولد عن بيتي لأنه كان متهاونا في الصلاة، أو من الحكمة أن يبقى وأكون معه مستعملا الحكمة في نهيه. الثاني أو الأول؟ الثاني. لهذا نقول لا تخرج الولد، ماذا تستفيد إذا أخرجته؟ إنه لا يزداد إلا شرا. رجل آخر وجدته يشرب الدخان، والدخان حلال ولا حرام؟ الدخان حرام؟ الدخان حرام؟ الدخان السجارة حرام؟ ليش يكون حرام؟ أليس مما خلق الله في الأرض؟ وقد قال الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل مخلوق في الأرض فهو لنا، كيف تقول إن الدخان حرام؟ طيب من يستطيع أن يقف لأناقشه؟ تستطيع؟ يلا. لماذا جعلت ما خلق الله في الأرض حراما والله عز وجل يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا؟ حرم عليكم. وهل الدخان خبيث؟ أصبر أصبر، ناقش. الدخان خبيث؟ وين خبز؟ أين خبزه؟ أين خبزه؟ أين الضرر؟ نجد بعض الشاربين للدخان من أصح الناس أجساما، كيف قصابه؟ شلون؟ إذن لابد أن تفصل، تقول من ضره الدخان فهو حرام عليه، ومن لم يضره فليس حراما عليه. ما يخالف، ما دام الناس يختلفون، نجد أطباء من أصح الناس يشربون الدخان، وغير أطباء أيضا. ما دمت جعلت الأمر مبني على الضرر فقل من كان يضره شرب الدخان فهو حلال في حقه، ومن كان لا يضره، نعم، ومن كان لا يضره فهو حلال. بين الرسول أنها شجرة خبيثة، ما خرج الدخان إلا بعد الرسول بمئات، اللهم صل وسلم عليه. طيب جزاك الله خير. الآن لا شك أن الدخان ضار، وهذا متفق عليه بين الأطباء حديثا، يعني قرأنا عنه من صحف غير المسلمين، يقرر الأطباء أنه ضار، ولكن الضرر هل يخرج أو هل يتبين بأول وهلة؟ لا، ربما لا يتبين الضرر إلا بعد سنوات. وما أفضى إلى الضرر فإنه حرام، لقول الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم، حتى ما يتأذى به البدن حرام. أرأيتم عمرو بن العاص رضي الله عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية فأجنب، وكانت الليلة باردة، وخاف على نفسه من برودة الماء فتيمم، فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عمرو أصليت بأصحابك وأنت جنوب؟ قال يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وخفت البرد فتيممت. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا أو إنكارا؟ إقرارا. إذن النهي عن قتل النفس نهي عما يؤذي وإن لم يكن قتلا. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله قال إن الطعام يكون حراما إذا خاف الإنسان من التأذي به أو من التخمة. إذا خاف من التأذي به أو من التخمة. يخاف من التأذي واحد يأكل حتى يملأ بطنه ويكون ككرش البعير ثم يتأذى به، نقول حرام عليك. الأكل للغذاء وتنمية الجسم وليس للإيذاء. إذا خاف التخمة أيضا فإنه يحرم عليه. كيف التخمة؟ التخمة تغير المعدة بحيث يكون لها رائحة كريهة عند التجشي، وإن لم يكن متأذيا بملء البطن لكن يخشى من التخمة، نقول هذا حرام عليك، فيحرم الأكل مع التأذي أو التخمة. الدخان لا شك أنه ضار، وكون بعض الناس لا يتضرر به، هو نعم لم يتضرر به الآن أو لم يتضرر به ظاهرا، لكنه قد تضرر به باطنا، ولو تركه لكان أصح وأعفى. ثانيا، الدخان يتلف المال، أليس كذلك؟ طيب، يصرف الإنسان على شرب على تحصيل الدخان مصاريف كثيرة، فيكون في ذلك إضاعة للمال، وإضاعة المال محرمة في الكتاب والسنة. قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ولماذا نهانا أن نعطي السفهاء الأموال؟ لأن السفهاء يفرطون فيها ويبذلونها فيما لا فائدة فيه. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. إذن هو مضيعة للمال. ثالثا، الدخان له رائحة مؤذية، أليس كذلك؟ الرائحة المؤذية لا يجوز للإنسان أن يحضر إلى مجالس المسلمين مع رائحة تؤذيهم. ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم آكل البصل والكراث والثوم، منعه من حضور المسجد، فقال: من أكل بصلا أو ثوما أو كراثا فلا يقربن مساجدنا، لأن الناس يتأذون بها، وإذا لم يكن في المسجد أحد فالملائكة تتأذى بذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وكان الرجل يدخل المسجد النبي صلى الله عليه وسلم قد أكل بصلا أو ثوما أو كراثا فيخرج إلى البقيع. أتدرون أين البقيع؟ بعيد من المسجد. يخرج هذا الرجل إلى البقيع تعزيرا له وإبعادا لرائحته المؤذية للمصلين والملائكة. والدخان فيه أذية، بعض المدخنين تخرج رائحة الدخان من تحت إبطيه، فضلا عن كونها تخرج من فمه. وطيب، كم هذه من علة؟ ثلاث علل. شارب الدخان تثقل عليه العبادات، فإذا أذن للصلاة وهو بعيد العهد بالدخان ثقلت عليه الصلاة، لأنه يريد إيش؟ يريد أن يدخن فتثقل عليه الصلاة. واسأل شارب الدخان عن الصيام، أهو سهل عليه أم صعب؟ سيقول إنه صعب، فيستثقل ركن من أركان الإسلام وهو لا يشعر. ولا شك أن ما أدى إلى استثقال العبادات فإنه لا شك محرم، لأن الواجب أن تكون العبادات خفيفة على المسلم حتى يسلم من مشابهة المنافقين الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. الأمر إيش؟ الخامس، أن شارب الدخان يكره مجالسة الصالحين، لأنه إذا جالس الصالحين فسوف يمتنع عن الدخان، إما إكراما لهم وإما خجلا وإما خوفا منهم، فيستثقل الجلوس مع الصالحين ويذهب يجلس مع من؟ مع من يشابهونه ممن يدمنون على هذا الشرب. لذلك نحن نرى أن شرب الدخان حرام، لكن لو كان الإنسان هذا يعتقد أنه جائز، لأن من الناس من يقول أنه جائز، فأنا أناقشه ولا أنكر عليه، أناقشه ولا أنكر عليه، لأنه يرى أنه مباح. وكذلك أيضا بقية المحرمات التي اختلف فيها العلماء وليست تخالف نصا واضحا فإنه لا إنكار فيها. طيب، هذا الرجل الذي يشرب الدخان باعتقادنا أنه حرام ننهاه عن ذلك، فإذا كان نهينا إياه يتضمن مفسدة أكبر، بحيث إذا نهيناه عن شرب الدخان ذهب يشرب المسكر، فهل ننهاه عن شرب الدخان؟ عجيب يا جماعة، ليش؟ لأنه ينتقل من منكر إلى أعظم. يذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما دخل التتار دمشق، والتتار هم قوم سلطهم الله تعالى على المسلمين وحصل منهم من الأمور الفظيعة ما لا يستطيع الإنسان أن يعبر عنه، حتى إن المؤرخ الشهير ابن الأثير رحمه الله قال عند ذكر هذه الحادثة العظيمة المروعة، قال: كنت أقدم رجلا وأخر أخرى، هل أذكرها أو لا؟ حتى بدا لي أنه لا بد من ذكرها، لأنها أمر واقع والتاريخ لا بد أن يذكر بعجره وبجره. التتار عتوا في الأرض فسادا وسلطهم الله على المسلمين، وصار منهم نكبة عظيمة، دخلوا دمشق، ومر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوم من التتار يشربون الخمر ويسكرون ويسكرون، وكان معه صاحب له، وكان رحمه الله أعني شيخ الإسلام ابن تيمية من أشد الناس عزيمة وإنكارا للمنكر، ولكنه ترك هؤلاء. فقال له صاحبه: لماذا لم تنكر عليهم؟ قال: لو أنكرت عليهم لانتقلوا من الشر القاصر إلى الشر المتعدي. ما هو الشر القاصر؟ شربهم الخمر، هذا على أنفسهم، لكن لو نهيناهم عن ذلك تفرغوا للعدوان على المسلمين بنهب الأموال واستحلال الأعراض وانتهاك الأعراض. وأيهما أشد؟ الثاني أشد، إذا ندعهم. وهكذا أيضا القاعدة: يشترط للنهي عن المنكر ألا يزول إلى ما هو أشر وأنكر. طيب، إذن فالنهي عن المنكر إما أن يكون به زوال المنكر نهائيا، أو تخفيف المنكر نهائيا، أو الانتقال إلى منكر مثله، أو الانتقال إلى طاعة. فما هو ما هي الحال التي ينهى عن إنكار المنكر فيها؟ هي أن ينتقل إيش؟ التي ينهى عن المنكر هو أن ينتقل من منكر إلى ما هو أعظم، فحينئذ لا ننكر خوفا من الوقوع فيما هو أكبر. هناك إنكار وأمر، وهناك تغيير، إنكار وهناك تغيير. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يذكر فيه إن استطعت، والتغيير ذكر فيه إن استطعت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكر فليغيره بإيش؟ بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. لأن التغيير لا يكون إلا من له سلطة التغيير، وليس كل أحد من الناس له السلطة. ولو جعلنا لكل واحد من الناس السلطة في التغيير لحصل في ذلك فوضى لا يعلم مداها إلا الله، لأنه قد يرى هذا الإنسان أن هذا الأمر منكر وليس بمنكر ويحاول أن يغيره بيده، فيحصل بذلك إيش؟ اشتباك وضرب. ولذلك جاء التغيير مقيدا بالاستطاعة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وحينئذ نقول هناك دعوة وهناك أمر ونهي وهناك تغيير، وأكثر الناس لا يفرقون بينها، ولكن بينها فرقا واضحا. الدعوة أن يقوم رجل في مجمع من الناس في المساجد أو في المدارس أو في غيرها يتكلم بما شاء الله تعالى من أمور الشرع ويحث عليها، هذا إيش؟ دعوة. الأمر أن يوجه الخطاب إلى شخص معين ويقول يا فلان افعل كذا. النهي كذلك، يوجه النهي إلى شخص معين، يا فلان اترك كذا. إذن هو أقوى من الأول ولا دون؟ أقوى من الأول، لأنه يباشر من حصل منه الخطأ مباشرة. الثالث إيش؟ التغيير، هذا أشدها. هذا لابد أن يكون لمن أراد أن يغير لابد أن يكون له سلطة التغيير، وإلا انتقل من التغيير باليد إلى التغيير باللسان، وهذا هو الأمر والنهي. فإن لم يستطع أن يأمر ولا ينهى، بحيث لو أمر أو نهى لحصل عليه مضرة في دينه أو بدنه أو ماله، فإنه لا يلزمه ذلك، وينتقل إلى المرتبة إيش؟ الثالثة، وهي أن يغير بقلبه بحيث يكره هذا المنكر ويبغضه، ولكنه يقول يا رب أنا لا أستطيع أن أغير. وللكلام على ذلك بقية إن شاء الله نذكرها غدا بإذن الله، لأن الوقت قد حان لإلقاء الأسئلة التي نرجو الله تعالى أن نكون موفقين فيها للصواب في الجواب. عندك سؤال أمس؟ ذكرنا فيما مضى في درس أمس أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة، وذكرنا أدلة ذلك. بارك الله فيك. وذكرنا أدلة ذلك. مما ذكرنا من الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. هذا يسأل يقول أرأيتم قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وهذا الكفر لا يخرج من الملة، بدليل أن الله عز وجل قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فلم يخرجهم الله عز وجل من الإيمان بالقتال، مع أن الرسول يقول قتاله كفر. فالجواب أن هناك فرقا بين أن يذكر عن شيء من الأشياء إنه كفر، وبين أن يقال بين الرجل وبين الكفر كذا وكذا، لأن معنى قتال المسلم كفر معناه أنه من خصال الكفر، إذ لا يقاتل المسلمين أحد إلا الكفار، لأن المسلم لا يمكن أن يقاتل أخاه، فهذه الخصلة من خصال الكفر، ولا يلزم أن يكفر من فعل شيئا من خصال الكفر. أرأيتم أيضا قول الرسول عليه الصلاة والسلام اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، ومع ذلك لو ناح الإنسان على ميته لم يكن كافرا خارجا عن الإسلام، ولو طعن في نسب أخيه لم يكن كافرا خارجا من الإسلام، لكن يقال إنه أتى خصلة من خصال الكفر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: عند أماكن هاتف العملة يغير 100 ريال الورقية 90 ريال من العملة المعدنية، فما حكم هذا وهل يدخل في الربا؟ هذا جائز، يعني يجوز أن تعطي شخصا ورقة من فئة العشرة ويعطيك 9 من النقد المعدني، يجوز أن تعطيه 100 ويعطيك 90 أو أقل أو أكثر، وليس هذا من الربا في شيء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ومعلوم أن الورق ليس كالمعدن، الورق قرطاس والمعدن حديد، فالصنف مختلف. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا كان يدا بيد بأن أعطاه 10 وأعطاه 9 فلا بأس، لاختلاف الجنس. نعم. أثابكم الله. يقول: إذا ذهبت إلى عرفات ليلة 7 من ذي الحجة بدون إحرام، لأنه ليس لدي مكان أمكث فيه، وبعد ذلك أرجع إلى منى يوم 8 وأبيت ليلة عرفة وأحرم من منى، فماذا؟ هل هذا يجوز؟ وفقكم الله. نعم، الإحرام بالحج يجوز من مكة لمن كان في مكة، ويجوز من عرفة لمن كان في عرفة، ويجوز من منى لمن كان في منى. أعرفتم؟ بخلاف العمرة، العمرة لا بد أن تكون من الميقات أو من التنعيم أو غيره من الحل. أما الحج فيحرم به الإنسان من مكانه الذي هو فيه. نعم. ثابكم الله. يقول: ما الحكم في رجل أوصى قبل موته وقال: الأرض الفلانية وقف وهي للذكور دون الإناث، وفقكم الله؟ نقول: أولا يجب أن نعلم قاعدة مهمة، وهي أنه لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، لأن حق الوارث بينه الله تعالى في كتابه، وقال: تلك حدود الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا ذلك: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فإذا أوصى هذا الإنسان من بعد أن بوقف بيته من بعد موته للذكور من أبنائه فهذا حرام عليه، وهو وقف جور فلا ينفذ، لقول الله تبارك وتعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. نعم. تستأذن تمشي؟ اكتب السؤال يا أخي. نعم. ثابكم الله. يقول: هل يجوز أن أطوف طواف الإفاضة مع طواف الوداع نظرا لأني رجل مسن كبير؟ نعم، يجوز أن يؤخر الحاج طواف الإفاضة إلى السفر، فإذا طاف طواف الإفاضة عند السفر أجزأه عن طواف الوداع. انتبه يا أخ، إذا طاف طواف الإفاضة عند السفر أجزأه عن طواف الوداع. واعلم أن هذه المسألة لها 3 صور: الصورة الأولى أن ينوي بطوافه طواف الوداع فقط، والصورة الثانية أن ينوي طواف الإفاضة فقط، والصورة الثالثة أن ينويهما جميعا في طواف واحد. إذا نوى بطوافه طواف الوداع فقط هل يجزئ عن طواف الإفاضة؟ لا، لأن طواف الإفاضة أعلى، طواف الإفاضة ركن لا يسقط عن الحاج أبدا، وطواف الوداع واجب يسقط عن الحائض والنفساء. إذن لو نوى عند سفره طواف الوداع دون طواف الإفاضة فإنه لا يجزئه عن طواف الإفاضة. لو نوى طواف الإفاضة فقط ولم ينوي الوداع يجزئه؟ نعم يجزئه، لأن المقصود أن يكون آخر عهده بالبيت الطواف وقد حصل، كما لو دخل الإنسان لصلاة الفجر ووجدهم يصلون فإنه لا يأتي بتحية المسجد لأن الفرض يغني عن تحية المسجد. الصورة الثالثة إذا نواهما جميعا هل يجزئ أو لا؟ نعم يجزئ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. فانتبه أيها الحاج.